والإذكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لقد السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فلما رأوا بأسنا قالوا فلم يكن ينبعهم إلا ركنا منا وأوفى السلام سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.